أحسن الله إليكم، تسأل هل يجوز استعمال بعض العلاجات الموضعية في حال الصيام؟ الجواب نعم، يجوز استعمالها، لكن إذا كان مثلا إذا كان استعمال العلاج مثلا في الفم وتجد طعمه في الحلق فإنها تفطر، وهكذا بالنظر لما إذا كان كما ذكرت سابقا بالنظر إلى الحقنة الشرجية فإنها تكون مفطرة، وبالله التوفيق.